I cannot believe we are finally here. Many doubt this day would happen. Many thought it impossible. But thanks to the efforts of many, the most transformative sport event on earth. لا أصدق أننا وصلنا أخيرا إلى هنا. هذا ما قاله رئيس اللجنة البارالمبية الدولية البرازيلي أندرو بارسونز خلال افتتاح دورة الألعاب البارالمبية في طوكيو. وعن هذه الدورة ستكون حلقتنا اليوم من بودكاست في 20 دقيقة، وسنحدثكم على وجه الخصوص حول المشاركات العربية والجوائز في دورة 2020. أهلا بكم، معكم براء صليبي. أعلن إمبراطور اليابان ناروهيتو يوم الثلاثاء 24 من أغسطس آب أعلن افتتاح دورة الألعاب البارالمبية خلال حفل في الاستاد الوطني في العاصمة طوكيو. في ذلك الحفل الخالي من الجماهير في إطار الإجراءات الوقائية المرتبطة بكوفيد 19، أعلن افتتاح دورة الألعاب التي تستمر حتى 5 سبتمبر أيلول المقبل بعد 16 يوما من اختتام الأولمبياد الصيفي. ولم يحضر حفل الافتتاح الذي حمل شعار لدينا أجنحة سوى عدد قليل من المسؤولين ووسائل الأعلام ثم مواكب الوفود في إعلان انطلاقة 13 يوماً من المنافسات التي سيحضرها عبر التلفزيون ما يصل إلى 4 مليارات مشاهد بحسب ما أشارت اللجنة البارالمبية الدولية. ويتنافس 4400 رياضي بارالمبي على 539 ميدالية ذهبية، من بينهم بعض النجوم على غرار لاعب الوثب الطويل الألماني ماركوس ريهم. وحملت علياء عيسى أول رياضية في فريق اللاجئين البارالمبي حملت علم الفريق في حفل افتتاح الألعاب. علياء عيسى البالغة 20 عاماً والمولودة في اليونان لعائلة سورية تنافس في مسابقة رمي العصا، وتأمل أن تسير رياضيات أخريات على طريقها. وعلى غرار الألعاب الأولمبية الصيفية التي اختتمت في 8 أغسطس آب، يخضع الحدث لقواعد صارمة من أجل عدم تفشي كورونا، إذ حضرت كل الجماهير تقريباً ويخضع الرياضيون لقيود قاسية. وفيما ارتفع الدعم المحلي خلال الأولمبياد الماضي إثر أشهر من الاستطلاعات السلبية، هناك قلق كبير أيضاً في اليابان منذ اقتراب الألعاب البارالمبية في ظل تعرض البلاد لموجة خامسة من الفيروس، حيث لا زالت تسجل البلاد أعداداً قياسية في الإصابات بفيروس كورونا رغم الإجراءات الصارمة وحالة الطوارئ في مناطق عدة منها. وسجل أكثر من 25,000 حالة جديدة منذ حوالي الأسبوعين، وحذر المسؤولون الطبيون في البلاد من أن المستشفيات على وشك الانهيار مع ارتفاع الحالات الخطيرة إلى مستويات قياسية. قبل أن نتحدث عن الفرق المشاركة وعن المنافسات الكبيرة، ما هي الألعاب البارالمبية؟ هي ألعاب رياضية أولمبية مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، تتضمن 10 أنواع من الإعاقات تنقسم إلى 3 فئات: الإعاقة الجسدية والإعاقة الذهنية والإعاقة البصرية. أما الفرق العربية في هذه المنافسات البارالمبية فتشهد هذه الدورة الحالية مشاركة 234 لاعباً ولاعبة يمثلون 18 دولة عربية، وتعد البعثة الجزائرية هي الأكبر عربياً من حيث عدد الرياضيين المشاركين في المنافسات البارالمبية، إذ تضم البعثة 59 لاعباً ولاعبة يشاركون في 5 رياضات. ويعد العداءان الجزائريان سمير نويوة وسفيان حمدي من أبرز الأسماء المشاركة في هذه البطولة، فقد حصل نويوة على ذهبية سباق 1500 متر في دورة ريو دي جانيرو، بينما نال سفيان حمدي برونزية سباق 400 متر في الدورة ذاتها. أيضا الجزائرية نسيمة صيفي الحائزة على ذهبية رمي القرص في دورتي لندن وريو دي جانيرو. سنتعرف إلى المزيد عن البعثة الجزائرية مع ضيفتنا الصحفية الرياضية الجزائرية خولة منصوري. أولاً بالنسبة إلى مشاركة العربية في ألعاب البارا أولمبية بطوكيو والجارية فعاليتها، بطوكيو اليابانية، أعتقد أنه هي مشاركة قوية ب 18 دولة يمثلها 234 رياضي. بالنسبة إلى المشاركة الجزائرية، أقول أنها إلى حد الساعة موفقة بالميدالية الذهبية للجزائرية شيرين عبداللاوي مصارعة الجيدو، التي أحدثت المفاجأة في البعثة الجزائرية حيث لم يكن ينتظرها أحد بالتتويج بالذهب، ولم يراهن عليها أحد، لا الاتحادية ولا الوزارة ولا أي جهة معينة ولا حتى الإعلام. أعتقد أنه عربيا ميدالية الأردني عمر جرادة كذلك صنعت الحدث، اللي هي أول ميدالية عربية يعني فازت بها الدول العربية في هذه المنافسة. أعتقد أنه المشاركة العربية في الألعاب الأولمبية والتي اختتمت قبل 15 يوم بطوكيو للأصحاء، أعتقد أنه كانت مشاركة عربية موفقة في هذا المحفل الدولي الكبير، وننتظر أن تكون مشاركة مشرفة للعرب في هذه الدورة. أصحاب الهمم عودونا دائما على تشريف بلدانهم وعلى تحدياتهم القوية، تحدية الإعاقة، تحدية التحضيرات، اجتهاد كبير من قبلهم. أعتقد أنه سننتظر إن شاء الله إلى نهاية الدورة نتائج مشرفة أخرى. بالنسبة للجزائر، حتى وإن كانت شيرين عبداللاوي صنعت الحدث بالميدالية الذهبية بعدما فازت على الكندية وعلى اليابانية في بلدها، إلا أن الجزائر إلى حد الساعة ليست في مستواها الحقيقي، لأن رياضة ذوي الاحتياجات الخاصة في الجزائر هي رياضة مستواها مستوى محترم. يعني في كل مرة اعتدنا على ذوي الهمم الجزائريين أن يكونوا دائما في المنصات في كل الاختصاصات، إلا أنه حاليا إلى حد الساعة إلى حد هذا التسجيل الصوتي أعتقد أنه ربما 6 ميداليات للجزائر، 4 برونزية فضية وذهبية. أعتقد أنه هي ليست نتائج تعكس حقيقة مستوى رياضة ذوي الهمم في الجزائر. لو وضعنا مقارنة بسيطة فقط، في 2016 البعثة الجزائرية عادت من ريو ب 16 ميدالية، منها 4 ميداليات ذهبية. اليوم الوفد الجزائري مطالب يعني حتى بالعودة بنتائج مماثلة على الأقل مثل نتائج طوكيو، وهذا الأمر لا أعتقد أنه سيكون، وهذا يعكس تراجع الرياضة في الجزائر. ميدالية ذهبية أخرى على الأكثر ذهبية للجزائر، احتمال يعني نسبة 50% لا أكثر، فيما كانت المفاجأة في الجزائر كذلك بالنسبة إلى الرباع بتير الذي حسين بتير الذي حقق ميدالية برونزية في أول مشاركة له، وهو في حد ذاته إنجاز. أما بالنسبة للمشاركات الأخرى، نسيمة صيفي عودت على الذهب في هذه المرة، حصلت على الفضة بعد إصابة، بعدما تعرضت إلى إصابة. كذلك حسين بتير كان مصاب وتمكن من إحراز البرونز. أعتقد أنه ليندا حمري في القفز كذلك تحصلت على ميدالية برونزية. هذه النتائج بصفة عامة للبعثة الجزائرية. ربما بالنسبة للشعب الجزائري هو سعيد بالنتائج، ولكن بالنسبة للإعلام أو حتى التقنيين هي ليست نتائج موفقة. حتى البعثة الجزائرية يدركون أن النتائج ليست نتائج تعكس مستوى الحقيقي لرياضة ذوي الهمم في الجزائر. أتمنى أن ينطفع حصاد الميداليات للبعثة الجزائرية ولكل العرب في هذه المنافسة. أما ثاني البعثات حجماً فهي البعثة المصرية التي تضم 49 رياضياً، بينهم 40 لاعبة ويشاركون في 8 ألعاب، من بينهم الرباع المصري شريف عثمان صاحب الرقم العالمي البارالمبي في وزن 59 كيلوغراماً بوزن قدره 211 كيلوغراماً، والحائز على الميدالية الذهبية في الدورات الثلاث الماضية. وهناك أيضاً الرباع المصرية فاطمة عمر التي توجت بالميدالية الفضية في منافسات رفع الأثقال لوزن 61 كيلوغراماً في دورة الألعاب البارالمبية في ريو دي جانيرو، وهي اللاعبة الوحيدة في العالم التي توجت بخمس ميداليات بارولمبية. وتعد هذه المشاركة لمصر هي الظهور 13 للبعثة المصرية في دورة الألعاب البارولمبية، وحيث كانت أول مشاركة في نسخة عام 1972 بمدينة هايدلبرغ بألمانيا الغربية، ومن بين الأبطال المصريين أيضاً إبراهيم حمدتو، الذي ورغم خسارته في أولى مبارياته إلا أنه نال العديد من الإشادات. وخسر حمدتو المباراة أمام الكوري كاي هونغ باريك بثلاثة أشواط، وجاءت النتائج 6-11، 4-11 و9-11. واشتهر حمدتو بأنه أول لاعب في تاريخ دورة الألعاب البارالمبية يمارس رياضة كرة الطاولة مستخدماً أسنانه. حمدتو حائز على الميدالية الفضية في بطولة إفريقيا 2013، وتوج بجائزة محمد بن راشد للتفوق الرياضي. وتعرض إبراهيم حمدتو عام 1983 لحادث قطار تسبب في بتر ذراعيه حين كان في العاشرة من عمره. من المغرب يشارك 36 رياضياً، وهي أكبر بعثة في تاريخ البلاد، وكانت المغرب قد أنهت مشاركتها في الدورة السابقة في المركز 33 عالمياً. ويعد العداء المغربي الأمين شنتوف من الأسماء البارزة في صفوف البعثة المغربية، فقد أهدى بلاده ذهبية الماراثون وفضية 5000 متر في دورة ريو دي جانيرو. وكذلك هناك عز الدين النويري صاحب ذهبية رفع الجلة. وفي المشاركة 9 لتونس، ومن أبرز الرياضيين المتواجدين في المسابقة وليد كتيلة وروعة تليلي، فقد توج الأول في مشاركاته البارالمبية السابقة بثلاث ذهبيات وفضية في سباق العدو على الكراسي، فيما توجت لتليلي بأربع ذهبيات وفضيتين في مسابقتي دفع الجلة ورمي القرص، بالإضافة إلى التونسي محمد فرحات شيدا في القفز الطويل وسباق 400 متر. من الإمارات يشارك 12 رياضياً بينهم محمد الجايد الحاصل على عدة ميداليات في منافسات العدو على كرسي متحرك، حيث سبق له الحصول على الميداليتين الفضية والبرونزية لسباق 200 و100 متر في دورة لندن، كما حقق الميدالية الذهبية في أولمبياد ريو دي جانيرو لسباق 800 متر عدو على كرسي متحرك. ومن الكويت يشارك البطل أحمد نقل مطيري صاحب ذهبية دورة الألعاب البارالمبية في ريو دي جانيرو لسباق 100 متر جري بالكراسي المتحركة، وهو من رفع علم الكويت في حفل الافتتاح. أما الأردن فيشارك بعشرة لاعبين، ومنهم جميل الشبلي الذي نال الميدالية البرونزية في رفع الأثقال لوزن 107 كيلوغرام، وعمر قترادة الذي يعد أحد الأبطال المعول عليهم، إذ حصل على ميدالية فضية في رفع الأثقال في وزن 49 كيلوغراما في دورة ريو دي جانيرو، وكذلك حصل على أول ميدالية ذهبية عربية في الألعاب البارالمبية لهذا العام طوكيو 2020، وهي الأولى لبلاده وللعرب، وذلك يوم الخميس الماضي. واحتل قترادة المركز الأول في منافسات رفع الأثقال لوزن 49 كيلوغراما، ونجح في رفع 173 كيلوغراما، متفوقا على بطل أولمبياد ريو 2016 الفيتنامي ليفان كونغ، والذي رفع نفس الوزن، لكن قترادة تفوق على خصمه باعتبار أن وزن جسمه أقل من اللاعب الفيتنامي. وهذه الميدالية هي الثالثة لعمر قترادة في دورات الألعاب البارالمبية، وذلك بعد فضيتي بكين عام 2008 وريو عام 2016، وهي الميدالية الذهبية الثانية في تاريخ الأردن بالألعاب البارالمبية بعد ذهبية مها البرغوثي في كرة الطاولة في سيدني عام 2000. ويملك عمر قترادة البالغ من العمر 40 عاماً سجلاً حافلاً بالإنجازات في 28 بطولة منذ عام 2003 ولغاية الآن عربياً وقارياً وعالمياً. عمر قترادة ضيف بودكاست في 20 دقيقة وخصنا بهذه المشاركة. الحمد لله رب العالمين، شاركت في أول الفعاليات وأحرز المركز الأول والميدالية الذهبية، كانت فرحة كبيرة لا توصف كأول ميدالية عربية أحرزتها في هاي الدورة. كانت تجهيزاتي لهاي البطولة أو لهاي الدورة الألعاب البارالمبية 5 سنوات، ومع الظروف الصحية والظروف جائحة كورونا كنت أثابر، وكان حلمي لهذا المركز، والحمد لله رب العالمين أحرزت المركز الأول فيها. يعني أنا كنت حاصل على ميداليتين بارلمبيات في أولمبياد بكين عام 2008، أحرزت الميدالية الفضية، وبارلمبيك ريو 2016 أحرزت الميدالية الفضية، والحمد لله رب العالمين في بارالمبياد طوكيو أحرزت المركز الأول، فكانت المنافسة كتير قوية في هاي الدورة. اشتركت مع 10 من أبطال هاي الفئة والحمد لله رب العالمين قدرت إنه أتغلب عليهم. أكيد الفرحة كانت مش بس لعمر، كانت الفرحة عربية زي ما حكيت في البداية، كانت أول ميدالية للعرب كلها، وأكيد طبعا هذا الإنجاز بهدي للعرب كله وللأردن الغالي. والحمد لله رب العالمين التعب 5 سنوات اللي كان لتحضير هاي البطولة إنه ربنا أكرمنا فيها وأخذنا المركز الأول، وشكرا كثير لكم. سألنا عمر أن يحكي لنا عن مشاركاته السابقة وعن الجوائز الكثيرة والمميزة التي حصل عليها في البطولات العالمية التي شارك فيها. طبعا دورة الأولمبيات أكيد هاي كل 4 سنوات بتيجي مرة، لازم يكون لها مراحل للتأهيل لهاي دورة الألعاب البارالمبية. في مدار ال4 سنوات لازم كل سنة يشارك هذا اللاعب في بطولة عالم، في بطولة تأهيلية مؤهلة، يكون دايما متواجد قدام الاتحاد الاي بي سي انه عم بيشارك وعم بيلعب، انه موجود على حسب فئته وحسب ارقامه مع منافساته في العالم مع اشخاص اللي بنفس الفئة. طول ما ترتيبه متقدم هو يتأهل لهاي البطولة، فلازم مدار ال4 سنوات كل سنة لازم يشارك في بطولتين أو 3 بطولات عشان يضل مبين على الرانك أو إنه ترتيبه ما بين العالم وين صار، عشان لما بيختاروا الأبطال المشاركين أو أبرز الأبطال اللي هم بيكونوا علشان يشاركوا بهاي دورة الألعاب البارالمبية لازم يكونوا متواجدين كل سنة أسمائهم على الرانك. لما نوصل لدورة الألعاب البارالمبية بيختاروا 10 أفضل لاعبين مؤهلين لبارالمبيك طوكيو للمشاركة فيها، وهذا إشي مش سهل أكيد، فلازم الواحد يضل مستمر بالتمرينات وبيضل ترتيبه على الرانك من 10 الأوائل. والحمد لله رب العالمين في ال4 سنوات اللي كنت أنا عم بشارك فيها البطولات وبتحضر لهاي البطولة كان ترتيبي من أول وتاني على الرانك. بعد رحلة لجوء طويلة وبعد وصوله إلى المسابح الأولمبية، يشارك الأفغاني عباس كريمي المولود بلا يدين في المنافسات الدولية ضمن الألعاب البارالمبية، ويمتلك كريمي والذي يملك 24 عاماً يمتلك قدرة فائقة على السباحة لمسافات طويلة، مما يجعله مشكلاً حالة فريدة في عالم ذوي الإعاقة الحركية. وبعد أن حالت الفوضى المحيطة باستيلاء طالبان على أفغانستان أوائل أغسطس آب، كان كريمي الرياضي الأفغاني الوحيد الذي يشارك في هذه الألعاب قبل عملية وصول الرياضيين الأفغانيين زكية خودادادي وحسين رسولي. وبالعودة إلى عباس كريمي الذي غادر أفغانستان عام 2013 برفقة أخيه الأكبر ومجموعة من المهاجرين الآخرين، رحلة كريمي التي توجه أخيراً بكتابة تدوينة على حسابه في إنستغرام قال فيها: تحقق الحلم مرفقاً صورة له في الماء، بدأت عندما قرر وأخاه الفرار من أفغانستان بينما كان في 16 من عمره ضمن رحلة لجوء طويلة شملت تركيا ومن ثم الولايات المتحدة. الجزء الأهم في هذه الرحلة الطويلة هو إدراكه لأهمية دور وسائل التواصل الاجتماعي في فتح آفاق جديدة أمام كل من أراد أن يوصل رسالته، إذ قرر إطلاق حملة لدعمه ومساعدته للمشاركة في الألعاب البارالمبية، وهو ما تحقق بالفعل بعد أن ساعده في ذلك مدرب المصارعة وكرة القدم المتقاعد في بورتلاند الأمريكية مايك إيفز، ما مكنه من دخول الولايات المتحدة في 2016. كما ساعدته الحملة على إعادة التوطين كلاجئ في الولايات المتحدة بعد 3 سنوات من انطلاق رحلته التي بدأت من أفغانستان. وعلى الرغم من أن كريمي لم يستطع تحقيق إحدى الميداليات الملونة في بارالمبياد طوكيو، إلا أن إليانا رودريغز رئيسة فريق اللاجئين صرحت أن كريمي وجه رسالة أمل كبيرة، وانضم كريمي إلى فريق للسباحة في بورتلاند وسجل نقاطا كثيرة في المسابقات التي خاضها، واستمرت مسيرة البطل الأفغاني بعدما فاز بالميدالية الفضية في سباق 50 متر فراشة في العام 2017 في بطولة العالم للسباحة في مكسيكو سيتي ممثلا فريق اللاجئين، وحل سادسا في بطولة العالم 2019 في لندن في سباق أيضا 50 متر فراشة. هذه كانت حلقة بودكاست في 20 دقيقة لهذا اليوم. شاركتني في إعداد هذه الحلقة صديقتي وزميلتي الصحفية يالا فهد. كنت معكم براء أصليبي، إلى اللقاء.